بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع في مذاكرة هذا المتن، متن التسهيل في الفقه، وهو من جمع أبي عبد الله بدر الدين محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أركانها 12، القيام والتحرم والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع والسجود واعتداله عنهما وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والتسليمة الأولى والترتيب، وواجباتها 9، باقي التكبير. الآن تبين اختلافه مع ما هو عند المتأخرين، فإن المتأخرين عندهم أركانها 14. ما الفارق بين هذا وهذا؟ التشهد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها من الأركان، لم يجعلها من الأركان. وأيضا ماذا؟ لا، هم يقولون تسليمتان. وجلسته ذكرها. نعم، الرفع من الركوع، هذا الركن 14. نعم، لكن ذكره. طيب، اعتداله عنهما أدخل هذا في من هذا، أدخل الاعتدال من السجود مع الاعتدال من الركوع. نعم. بسم الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها 9، باقي التكبير والتسميع والتحميد والتسبيح والاستغفار مرة، والتشهد الأول وجلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. إذن جعل التسليمة الأولى ركنا والتسليمة الثانية واجبا. في المشهور عند المتأخرين أن التسليمتين كلاهما ركن، وأثر ذلك أنه لو سلم تسليمة واحدة وسهى عن الثانية جبرها بسهو، وعلى القول بالركنية لو سهى عن الثانية لم تصح حتى يسلم منها، لأن الركنية السهو عنها لا يجبر بالسهو، سجود السهو. أما الواجب فالسهو عنه يجبر بسجود السهو، وترك الركن وترك الواجب تعمدا مبطل للركعة، مبطل لها ولا ينجبر بالسهو. وجعل أيضا كما هو المشهور عند الأصحاب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيم في التشهد الأخير، أنها واجبة. وهذه الرواية المشهورة عند الحنابلة. الرواية الأخرى أنها ركن، وقيل إنها وجه للأصحاب، وهي اللي رجحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آداب المجلس الصلاة في أركان الصلاة 14. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا، وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء، وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا أو حاقبا، أو بحضرة طعام لتائق، والعبث والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وله عد الآي وقتل الحشرات ولبس الثوب ما لم يطل. ما لم يطل. أحسن الله إليك. نعم. ما لم يطل. يطل بلبس الثوب وقتل الحشرات والتطويل عرفا. تبطل الصلاة بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة. ذكرنا أن إزالة النجاسة من الشروط. إن نسي النجاسة في ثوبه أو في نعله أو في بدنه فلا تبطل الصلاة. وش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين ففي أثناء الصلاة نزعهما ونحاهما، ففعل الصحابة مثله، فسألهم لما فعلتم ذلك؟ قال رأيناك فعلت ذلك ففعلنا مثلك. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما أذى أي نجاسة، وكون فيهما أذى أي نجاسة لم يستأنف الصلاة من أولها. والاستئناف في اللغة وعند الفقهاء البدء بالشيء من أوله، أما في الاستعمال المتأخر فغلط، يعدون الاستئناف المواصلة، استأنف فلان درسه أي واصل، وهذا غلط. الاستئناف هو البدء من الأول. فصححت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى، ومع أن فيهما نجاسة نسيها وجهلها، فدل على أنه إذا نسي نجاسة في ثوبه ولم يعلمها فإن صلاته في نفسها صحيحة للنسيان، أما إذا كان عامدا متذكرا لها فلا تصح الصلاة حتى يتجنبها ويزيلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو لا يشرع لعمد بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط، ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. نعم. سجود السهو شرعه الله جل وعلا تخفيفا لنا، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته غير مرة، قصر الرباعية إلى ثنتين وزاد مرة خامسة، وهذا التشريع في هذا السهو لأمته، فإن الله قدر أن نبيه ينسى، وفي هذا عنوان بشريته أنه يعتريه ما يعتري البشر. والله جل وعلا يقول عنه في ألف لام من صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، يعني لا أعلم الغيب. ثم أيضا فيها أمر آخر، وهو أن السهو في أمور ثلاثة: الركن لا سهو فيه، بمعنى لا يشرع له سجود السهو، لا بد من الإتيان بالركن يأتي به في العبادة، فإن شرع في الركن الثاني ولم يأتي بالركن الأول أعاد هذا الركن الذي سهى فيه. نسي قراءة الفاتحة حتى شرع في الركن الثاني، الركعة كلها بطلت. ولهذا إذا زاد الإمام رابعة في مغرب أو خامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية وسبح له الناس، فإن كان فقيها وهو عارف بقيام يشير إليهم، لأنه قد يكون ترك ركنا لم يفطن له من وراءه، فإن لم يشر إليهم فلا يتابعونه يجلسون، فمن تابعه وهو يعلم أنه زائد ركنا تبطل بذلك صلاته. السهو في الواجب، إذا ترك الواجب سهوا جبره، فإن ترك الواجب عمدا بطلت الركعة. طيب المستحب هل يسد له السهو؟ قالوا استحبابا لا وجوبا، وأجمع العلماء على مشروعية سجود السهو قبل السلام وبعده، يشرع هذا وهذا. ها هنا فصل قال: ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. هو مشروع قبل السلام وبعده. وفي هذا المقام مع كثرة الجهل استعجال الناس، أوصي أصحاب الفضيلة أئمة إذا حصل لهم سهو أن يجعلوه قبل السلام، خصوصا في المساجد الكبيرة المأمومة من الناس حتى لا تضطرب عليهم صلاتهم، وهم بذلك محصلون للمشروع من جهة ومفوتون للمفسدة من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. آكدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل، ويقنت بعد الركوع بالمأثور، وفي الفجر للنازلة. نعم. صلاة التطوع تكون جماعة وتكون فرادى، فآكد ما يكون في صلاة التطوع جماعة الاستسقاء ثم كسوف ثم الوتر، وعلى هذا أكثر الأصحاب، ومنهم من يقدم الوتر لأنه لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر، وهذا أظهر. والتطوع كلما كان جماعة في صفة مشروعة كلما كان أفضل. أما في حال الإفراد المنفردين فآكد التطوع ركعة الفجر القبلية وصلاة الوتر، وهي التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. والوتر أقله ركعة، ومحله من انقضاء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولو جمع المسافر بين المغرب والعشاء، لو جمع بينهما، فإنه يشرع له الوتر في ابتدائه بعد صلاة العشاء مجموعة إلى المغرب. وأقل الكمال 3 صلاها بفصل، أي بتسليمتين 2 ثم 1، أو صلاهما بسلام واحد لكن لا يجلس للثانية، لا يشابه المغرب، فإن المغرب كالوتر للنهار وصلاة الوتر كالوتر لليل. وله أن يوتر 5 بسلام واحد، 7 بسلام واحد، 9 بسلام واحد، أو يسلم من الثامنة ثم يأتي بركعة، يجلس في الثامنة ثم يأتي بالتاسعة ويسلم بعدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم السنن الراتبة 10 قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، وقبل الصبح، وهما أفضل. نعم. السنن الرواتب جاء فيها أنها 10، وجاء أنها 12. وفي هذا الصدد أوصي نفسي وإخواني ألا تقل نوافلهم في اليوم والليلة عن 15 ركعة، يكون هذا الحد الأدنى من صلاتك في يومك وليلتك. فأما 12 ركعة فهي الرواتب، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، 2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة، و3 ركعات وتر. إن أعانك الله على الزيادة ووفقك إليها فحسن، لكن جاهد نفسك ألا تقل نوافلك في اليوم والليلة عن 15 ركعة. في صلاة الضحى جاء فيها الحديث: عبدي صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. قيل الركعات 4 الفجر في راتبتها مع الفريضة، وذهب غير واحد من العلماء منهم ابن رجب وغيره إلى أنها ركعتا الضحى، وتجعل لك 4 ركعات ضحى تصليها بعد ارتفاع الشمس، يتحقق لك هذا الوعد الكريم. وصلاة الضحى لا حد لها، والسنة أن تكون 8 بمعنى في العدد، كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفتح في عام الفتح في يوم الفتح، وهي صلاة الضحى. 4 قبل العصر ليست من الرواتب، وإنما هي من مطلق السنن. بين المغرب والعشاء كذلك، مطلق صلاة الليل، فإن كثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء في الصحيح مسلم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده قائما ثم قاعدا. نعم، التراويح جماهير العلماء على أنها 20 ركعة يضاف إليها 3 ركعات وتر، وذهب مالك وغيره إلى أنها 36 كما أدرك عليه الناس في عمل أهل المدينة. ودليل ما ذهب إليه الجمهور هو ما روى في المصنف أنهم كانوا يصلون التراويح 20 ركعة، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التنويع، ففي فعله لم يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، في حديث ابن عباس عن 13 ركعة، وجاء في حديث أبي هريرة صلاة الليل مثنى مثنى، تكرار مثنى مرتين دلالة على أنها لا حد لصلاة الليل، ثم قال: فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. فهذا يدل على السعة في العدد، السعة في العدد. ودليل الجمهور في اختيارهم 20 هو فعل الصحابة وعمل المسلمين بعدهم جيلا بعد جيل. وهذه المسألة لا يجوز ولا ينبغي أن تكون محل نزاع وشقاق بين طلاب العلم في العدد، فإن من أراد أن يوافي عدد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في حديث عائشة فليوافق أيضا النبي في صلاته هيئة وصفة. فإن هؤلاء الذين قصروا على العدد وما زاد عليه بدعوه أو جعلوه بدعة، ما فقهوا بقية الحديث، فإنهم أخذوا أوله بقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فإن هذا هو الوتر، ليس هو مطلق صلاة الليل. أيضا في قولها: يصلي 4 ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أي ثنتين ثنتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا لا يمنع الناس من الخير، أنت وما شئت، فإن أردت موافقة السنة توافقها عددا وهيئة، ما هو بعدد تخالفها بالهيئة، هذا من جهة. ثم أيضا فضل القيام مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، خرجه أحمد وبعض أهل السنن. ثم أيضا في حديث ابن عباس يخالف حديث عائشة، فإنه زاد على 11، وثبت في حديث عائشة من وجه آخر أنه صلى 13 ركعة. وهذا يدل على أن صلاة الليل ليس لها حد، وهذا مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. إنما الشأن في الوتر، أقله ركعة وأكمله كم؟ 11 ركعة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأدنى الضحى 2 وأكثرها 8 إذا علت الشمس إلى الزوال. أما قولهم أكثرها 8 فيحتاج إلى دليل، لو قال أفضلها 8 نعم. وكان عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، وهو من هو صاحب العمدة، كان يصلي في الضحى 300 ركعة. العلماء تميزوا بالعناية بالعبادة، وكانوا إذا أتوا إلى الحرم أكثروا فيه من النوافل طمعا في التضعيف، تضعيف الفضل. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسن أربع عشرة سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد. هذه سجود التلاوة، وسجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة؟ سجود التلاوة وسجود الشكر الصحيح أنهما ليس بصلاة، ولهذا لا يشترط لهما الوضوء ولا التكبير ولا التسليم ولا استقبال القبلة، إلا إذا مرته السجدة في صلاته. وفي المذهب أن سجدات القرآن 14 سجدة، وش أخرجوا؟ سجدة صاد، سجدة سورة صاد، فإنهم جعلوها سجدة شكر، ولهذا لم يشرع السجود لها. وتشدد منهم من تشدد فجعل السجود لها مبطلة للصلاة، وهذا قول ضعيف جدا بل مرجوح، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة صاد، وإذا سجد فيها سواء في خارج الصلاة فلا يمنع من السجود فيها داخل الصلاة ولو كان سجدة شكر، فإن من معاني العبودية الشكر لله جل وعلا. فصحت أن سجدات القرآن كم؟ 15 سجدة، يسجدها التالي والقارئ والمستمع للسامع. لماذا فرقوا بين المستمع والسامع؟ المستمع من تقصد الاستماع، أما السامع من سمعها عرضا من غير تقصد. ولو سجد السامع فلا بأس، لكن لا ليس هذا متأكدا في حقه. كذلك الذي يتلو ويراجع ويسمع حفظه إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، حتى المراجع المكرر إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب. نعم، هذه مسألة الصلاة في أوقات النهي. وأوقات النهي عند التفصيل عند الإجمال ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند الزوال، ومن العصر إلى غروب الشمس. وعند التفصيل خمسة أوقات نهي: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلا يصلي إلا راتبة الفجر سواء قبل الصلاة أو يصليها بعده مأذونا لها رخصة، وصلاة الفجر لا يتنفل بين الأذان والإقامة في الفجر. يشتد النهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا محل شدة نهي، لأن هذا موضع صلاة من؟ الكفار، عباد الشمس والقمر. وارتفاع الشمس قيد رمح يغلط فيه الكثيرون، فسمعنا من جعله 20 دقيقة، ثم من جعله 15. والمقصود بارتفاع الشمس أي من الأفق، ترتفع عن الأفق قيد رمح، ما هو في عينك، في عينك يأذن الظهر ما ارتفعت قيد رمح. إذن المقصود ارتفاع القرص عن الأفق قيد رمح، وهذا سريع في الصيف وأبطأ منه في الشتاء. وعلى كل حال هو في الشتاء لا يتجاوز 10 دقائق، وفي الصيف من 4 إلى 5 كما سبرتها مرارا. الوقت الثالث عند الزوال، وهي لحظات يقدرها شيخنا الشيخ محمد بنحو 5 دقائق. الوقت الرابع من بعد العصر إلى اصفرار الشمس. الوقت الخامس وهو شدة النهي من اصفرارها إلى سقوط قرص الشمس في الأفق، فأشدها ثلاثة: من ارتفاع الشمس عن الأفق، وسقوطها في الأفق، وعند الزوال. طيب، هذا الوقت وقت النهي، وش صلى فيه؟ ما له سبب في أرجح أقوال أهل العلم، ويقضي فيها الفوائت لأنها ركن. في المذهب لو كسفت الشمس بعد الفجر صح؟ لا والله ما بصح، أي شمس بعد الفجر؟ إنما القمر، لو كسف القمر بعد الفجر أو خسفت الشمس بعد العصر هل يصلى ولا ما يصلى؟ في المذهب لا يصلى. لماذا؟ لأنه وقت نهي، وعندهم تعارض عمومان: عموم النهي عن الصلاة في وقت النهي، وعموم الأمر بالصلاة للكسوف. قالوا: إذا تعارض عمومان قدم الحاضر على المبيح، هذا وجهه عندهم. القول الثاني وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح أنه تصلى لأنها لها سبب، لها سبب، ومن ذوات الأسباب صلاة الجنائز تصلى بعد العصر وبعد الفجر، ومنها تحية المسجد على أني أرجح إذا بقي من طلوع الشمس بديها يعني وقت قليل أو على غروبه وقت قليل، الأولى أن يجلس، لأن النهي هنا نهي مشدد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب. الجماعة واجبة على الرجال للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت. نعم، الجماعة واجبة على الرجال للخمس، أي الفروض الخمس. يقول صاحب الزاد في باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال لا شرطا ولهم فعلها في بيته. تلزم، إذن هي واجبة، لكن ليست شرطا كما ذهب إليه الحنفية ومال إليه ابن تيمية وغيره. ولهم فعلها في بيته، عندهم لهم أن يصلوا جماعة في بيته، وهذا القول مرجوح. لو كان له أن يصليها في بيته جماعة صلاها الرجل مع أولاده وأهله، يترتب على هذا تعطل ماذا؟ تعطل المساجد. وإنما صلاة الجماعة واجبة على الرجال غير المعذورين في المساجد، الأحاديث الواردة: واركعوا مع الراكعين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأحاديث التضعيف أحاديث دالة على الفضل، لكن هذه الأحاديث وأمثالها دالة على الوجوب. وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. ثم قال رحمه الله: وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. ما الأفضل؟ أن يصليها في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره لمكانته وإمامته وشأنه، فيتشجع الناس، فهذه أفضل. ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق أي القديم. وعند بعض الأصحاب تقديم المسجد العتيق على غيره، لأن الله جل وعلا وصف بيته بماذا؟ بالبيت العتيق. ولهذا المساجد الجوامع القديمة في البلدان أفضل من غيرها، حيث عبد الله فيها مدة أطول. وفي قوله الأكثر جماعة لأن من مقاصد الشارع تكثير الجماعة، والشريعة متشوفة إلى ذلك، هذا وجه التفضيل فيها. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت. هذه إمامة الإمام، إمامة غير الإمام في مسجد له إمام راتب. يقول صاحب الزاد: ويحرم إمامة أشهد أن لا إله إلا الله، وتحرم إمامته في غير مسجده، وتحرم إمامته في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. تحرم صلاته في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ولهذا يلزم على ذلك أن صلاتهم فاسدة إذا صلوا بغير إذنه أو بغير عذره. والعذر عندهم إما أن يخشى فوات الوقت أو يخشى الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة غير مرة، تأخر في المدينة لما ذهب يصلح بين أهل قباء، فأقام أبو بلال الصلاة وصلى بهم أبو بكر، وجاء النبي في أثناء صلاتهم. وكذلك في غزوة تبوك وصلى بهم وقتها عبد الرحمن بن عوف، وصح النبي فعله. يقول صاحب الزاد: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. هنا قال: ولا إيش؟ ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه. نعم. إلا إن تأخر. ولا يؤمن يعني أحد قبل راتب إمام الراتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم أي عذره انتظر وروسل ما لم يخش خروج الوقت. كل هذا من التشوف لأدائها جماعة ومن صيانة حق الإمام الراتب. من الإمام الراتب؟ من عين في المسجد سواء من ولي الأمر أو من أهل هذا المسجد قدموه إماما لهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم وشفع المغرب برابعة وتعاد في غير الثلاثة مساجد. نعم، إن صلى بغير إذنه مقتضى ذلك أن تفسد الصلاة، وش عليه؟ حضرت جماعة ثانية يصلي معهم لأن الأولى فاسدة عندهم على هذا. وإن كانت مغربا وش يسوي؟ صلى بهم مغرب، أوتر يشفعها برابعة لئلا يكون عليه بذلك أنه أوتر وترين. قال: وتعاد في غير الثلاثة مساجد، أي تعاد الصلاة في غير الثلاثة مساجد، لأن المساجد الثلاثة مأمومة، مأمومة في صلاة الناس فيها. نعم، وهي المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو سبق إمامه بركن فلحقه فيه أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل. لا يصلح أن يسبق إمامه بركنين، إنما بركن واحد، فهذا لا بأس إذا سبقه سهوا أو سبق بركن ثم أقيمت الجماعة ودخل معهم. نعم. أحسن الله إليك. قال: ونيتهما عند التحرم شرط، لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة أو الائتمام أو فارق إمامه بلا عذر أو استخلف أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. فيها خلاف، والصحيح جواز اختلاف النيتين بين الإمام والمأموم، هذا الصحيح. إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا، ثم يرجع في قومه بني سالم فيصلي بهم، بني سالم بن عوف يصلي بهم العشاء نفلا. ويجوز أن يأتم مفترض بمتنفل، والعكس أيضا. إنما في المذهب إذا اختلفت هيئة الصلاة يأتم من يصلي المغرب من يصلي العشاء، أو العكس، يصلي أتم من يصلي من يصلي المغرب. عندما اختلاف هيئة الصلاة لا يجيز الائتمام، والقول الرائح جوازه تأسيسا على جواز اختلاف النيتين بين الإمام والمأموم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع. نعم، يخفف في تمام، يخفف الصلاة على إتمامها، ما هو بيخفف مع العجلة بغير الإتمام. ولهذا الإتمام أن يأتي بالتسبيحات الثلاث ركوعا وسجودا، هذا من المستحب، لحديث معاذ: من أما الناس فليخفف. والتخفيف هو في التمام، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أتم الصلاة. ويستحب أيضا أن يطيل في الركوع ليحضر ويلحق مسبوق، هذا يستحب في قول جمهور العلماء. ثم تقول إن شاذ أنه إذا انتظر غيره حتى يدخل معه في الركوع تبطل به صلاته، لأنه نوى ذلك لغير الله في انتظار غيره. وهذه من المسائل اللي أوردها القرطبي في قول الله جل وعلا في سورة النساء تفسير قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا القول فيه من الغرابة ما فيه، فإن النية هنا ليست نية للناس، وإنما عبادة لله يتقرب بها إلى الله في إدراك المسبوق للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له من جنس ذلك، فإنه كان يصلي الصلاة فيهم بالتطويل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف صلاته لئلا يحبس أمه عنه. إذن لاحظ منفعة أحد، ولم يقل ولا يجوز أن يقال إنه أراد في صلاته غير وجه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. الصحيح أن الكراهية فيه كراهية تحريم، لا تمنع مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. وها هنا مسألة أنبه إليها المسلمات الموفقات: صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها حتى عند باب الكعبة وعند الحجر الأسود، لعموم هذا الحديث: وبيوتهن خير لهن. والمسجد إذا أطلق بأل الاستيعاب يشمل حتى المسجد الحرام. ولا يجوز أن تمنع المرأة من المسجد. متى يجوز ذلك؟ إذا خيف الفتنة منها أو عليها، كما دلت عليها النصوص الأخرى. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يحب أن لا تصلي أسماء في المسجد غيرة منه، فإنه كان شديد الغيرة، فاحتال لها. كيف احتال؟ وذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت أسماء لتصلي مع المسلمين فتخفى لها، فلما مرت به لم تره وجاوزته أخرج يده ولمس عجيزتها ولم تعلم أنه زوجها، فرجعت رضي الله عنها إلى بيتها ولم تخرج إلى المسجد، فسألها، وكان يحب أن تصلي في البيت، فقالت: إن الناس قد فسدوا رضي الله عن الجميع، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وش نقول حنا في هالزمان اللي ما تطلع من بيتها هذه مسكينة ومريضة، وهي ولاجة خراجة للأسواق والمناسبات والزيارات والروحات والجيات، نسأل الله عفوه ولطفه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه. الأعذار في ترك الجماعة أوسع المذاهب فيها مذهب الحنابلة، حتى ذكروا نحو 14 عذرا في ترك الجماعة تدور على الخوف، خوف نفسه، حتى الخباز الذي يخشى أن تبرد ناره أو يفسد عجينه إلى آخره. وقلنا لكم فيما سبق إن جماع العذر في الجمع والقصر في الجمع بين الصلاتين ترجع إلى كم عذر؟ 4: مطر وسفر وخوف ومرض. الفقهاء توسعوا فيما يتعلق بالخوف، خصوصا الخوف على المال، الخوف على المال. هذا الفصل يدل على أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة، أنها واجبة ليست سنة، ولهذا التمس العذر في من يجوز له أن يتخلف عنها، فيكون في ذلك عذر المرض وعذر الخوف وعذر السفر وعذر المطر. ومع عذر المطر تشوفت الشريعة إلى أدائها جماعة، ولهذا ساق الجمع بين الصلاتين. في معتمد المذهب أنه لا يجمع في المطر إلا بين إيش وإيش؟ المغرب والعشاء. بين المغرب والعشاء، يقول صاحب الزاد: ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة في ريح باردة أو مطر يبل الثياب ولو كان طريقه إلى مسجد تحت صاباط. إيش الصاباط؟ سبرة، الكبرة التي يمشى تحتها، هذا الصاباط. في هذا أن المغرب والعشاء لأنها في ليل، فإذا وجد العذر فيجمع بين المغرب والعشاء من تشوف الشارع لأدائها جماعة. في المطر سواء كان المطر نازلا أو في الأرض مستقرا يخوض الناس فيه في الوحل، وضابطه أن يبل الثوب. الثوب ما هو بالقماش، الناس ما يطلعون ثيابهم القماش ينشرونه، الثوب الملبوس. فإذا بل المطر ثوب أقرب قريب للمسجد فالبعيد من باب أولى، سواء كان المطر نازلا أم الناس فيه يخوضون. والفقهاء المحققون شيخنا الشيخ محمد شيخنا الشيخ بن باز رحمهم الله يطردون هذه العلة حتى في النهار، إذا كان المطر نازلا بقوة يبل الثياب جاز الجمع بين الظهر والعصر. وها هنا لطيفة في قصة وقعت في الرياض، أحد المشايخ رحمه الله جمع في الرياض بين الظهر والعصر، كان عليهم مطر وديم وبرد، فجمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر كم؟ أربعا، ثم أقام وصلى العصر أربعا. سمع بذلك شيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد رحمهم الله، فاستلحق هذا الإمام، استلحقه لما بلغه أن فلانا صلى في المسجد الفلاني في الظهيرة شمال الجامع الكبير، وأنا أعرف هذا الإمام رحمه الله. قال فاستلحقني الشيخ، قال يا فلان يا شيخ فلان بلغنا أنك أمس جمعت بين الظهر والعصر. قال لي والله يا شيخ برد ومطر وطين ودحض وبوسع على المسلمين. قال لا عاد التعود لها. في ظاهر المذهب أن جمعهم إيش؟ غير صحيح، وهذا من فقه المفتي والمجتهد. لم يبطل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم صلاته، قال لا عاد التعود لها لئلا يضطرب الناس ويتوسع في جمع بغير مبرر أو يخرج عن قانون البلد في القول المعمول به والمعتبر عنده. وهذه في فقه المآلات ودرء المفاسد عن الناس. ولم يأمره بقضاء بإعادة الصلاة أو يأمر الجماعة بأن يعيدوا الصلاة. قد سألت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن مثل هذه المسألة، إن حصل ديم ومطر وجمعوا بين الظهر والعصر يرخص لهم في ذلك؟ قال لا بأس، العلة واحدة، العلة واحدة، وتخصيصهم المغرب والعشاء اجتهاد منهم لحرصهم على أداء الصلاة جماعة ولئلا يضطرب فيها، وتأسيسا على حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، في رواية من غير خوف ولا مرض. قيل ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ومثل المطر الريح الباردة التي تضر، ريح شديدة باردة حكمها حكم المطر وأشد، والشريعة إذا عبرت بالعذر الأدنى دخل فيه العذر إيش الأعلى. مثاله لا تجزئ العوراء البين عورها، إذن العمياء من باب أولى، ولا العرجاء البين عرجها، إذن الكسيرة من باب أولى. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب الإمامة. أحق الناس بها السلطان ثم رب البيت ثم الراتب ثم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم سنا ثم سلما ثم الأقدم هجرة ثم الأشرف ثم الأتقى ثم الحر ثم البصير ثم الحاضر ثم القارع ولا تصح من كافر. هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. ميزة الفقه يا أخواني يعلم على حسن الاستدلال وعلى تفصيل الأمور والدقة فيها. يقول صاحب الزاد وأولى الناس بالإمامة القارئ العالم فقه صلاته، ما هو مجرد قارئ ولا يعلم فقه الصلاة. لو قرأ بالقراءات العشر وهو ما يعرف أحكام الصلاة لا، ليس عالما فقه الصلاة. وفي آخر الزمان يعنون بالحفظ والقراءة ويقل فيهم العلم والفقه يكثر فيهم الخطباء ويقل العلماء، يكثر فيهم القراء ويقل الفقهاء. هذه سنة الله الشرعية في آخر الزمان. إذن الأولى العالم وفقه الصلاة، فإن كان السلطان فهو الأولى، ويدخل في السلطان من يعينه السلطان، ينوب عنه الآن الجهات المسؤولة عن المساجد، هي نائبة في هذا عن السلطان، ثم رب البيت أو رب المحل الذي فيه الصلاة. لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ثم الأقرأ العالم فقه الصلاة، حديث ابن مسعود يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء يعني متقاربين، ليس سواء بالمطابقة، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة، في رواية سلما يعني أسلم قبل هذا، ويدخل فيه الكبير قبل الصغير، في رواية فأقدمهم سنا أكبرهم سنا. استدلوا عليه بحديث مالك بن الحويرث، قدم هو وأخوه على النبي عليه الصلاة والسلام فلبث عنده 24 ليلة، فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا قلبنا وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما إيش؟ أكبركما. أخرجاه في الصحيحين، حيث علم مقاربتهما في ماذا؟ في الحفظ والعلم، قدم الأكبر سنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح من كافر ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي وأرت وأخرس ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. طيب، هذه مسائل فيها تفصيل، والإخوان يبون العجلة، يبون جلدي. لا تصح إمامة كافر، سواء كافر كفر أصلي كالمجوسي واليهودي والنصراني والوثني، أو كافر مرتد تارك للصلاة، ساب لله، ذابح لغيره، داع لغيره. وها هنا مسألة: من علم منه الكفر الأكبر بعينه لا يصلى وراءه، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يصدق الكهان والسحرة، يجيز الحكم بالطواغيت مقارع الحق، وحكمه محسن من حكم الشريعة، هذا لا ما يصلى خلفهم. قال: ولا نجس، أي من فيه نجاسة في ثيابه يعلمها. ولا محدث، ما الفرق بين النجس والمحدث؟ النجس حامل النجاسة، والمحدث من أحدث وإن لم يكن معه نجاسة يعلمانها. أما إذا كان ما يعلمها لا، الاهتمام به صحيح ولا يضر من ائتم به. ثم لما ذكر من الأمي يؤم أمي لا يحسن القراءة غيره، والمقصود بالأمي أمية الفاتحة، لا يقرأها قراءة صحيحة، هذا المسمى عندهم باللحن الجلي. ولا الأرت، لا يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة. ولا الأخرس، الذي ما يسمع لو نبه. ومن به عذر مستمر، قال من به سلس بول لا يصلي إماما، والصحيح جواز أن يصلي إماما لأنه مأذون له بالصلاة، وهم يقولون لا يصلي هذا الذي به عذر مستمر إلا لمثله. ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله، عجز عن القيام وعن السجود وعن الركوع إلا بمثلهم، الصحيح جوازه، وهم أخذوا بحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أخرجاه في الصحيحين. لكن أهل العلم يقولون إن هذا منسوخ، بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته، يصلي بالناس وهو جالس، وعن يمينه أبو بكر يقتدي ويأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنهم. فدل ذلك على النسخ. إن طرأ عليه العذر في أثناء الصلاة لا بأس أن يصلوا معه ولا ينفتلون ويصلوا مع غيره. نعم. أحسن الله إليك. وإن أما صبي قال رحمه الله تعالى وإن أما صبي ببالغ أو متنفل بمفترض أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أقلف أو فاسق فروايتان. من الأقلف؟ غير المختون الذي لم يختن. أو فاسق فروايتان، رواية بصحتها ورواية بعدم صحتها. وصلاة الفاسق إماما لها أحوال يذكرها العلماء في العقيدة يذكرونها في الفقه، ومن فروعها الجليلة مسألة إمامة المبتدع، فإن البدعة قد تكون مفسقة وهي الأكثر وقد تكون مكفرة، فإن كانت مكفرة لحقت بالأول لا تصح إمامة كافر ولو كان الإمام منصوبا راتبا. وإمامة الفاسق سواء بالبدعة المفسقة إذا كان منصوبا من ولي الأمر يصلى وراءه. وهل تعاد الصلاة؟ ذكر الحافظ ابن رجب فيها روايتان في المذهب، قيل تعاد وقيل لا تعاد. وإن كان الإمام غير راتب وهو مبتدع أو فاسق مظهر للفسق فلا يصلى وراءه، لا يصلى وراءه. ومنهم من يقول إن الفاسق إذا قامت الجماعة يصلى وراء كالمسبل والحليق والمدمن على معصية، يصلى وراءه وإثمه عليه، وجهان لأهل العلم. وترك الصلاة على خلف المبتدع من باب هجره وزجره وزجر الناس أن يقارفوا بدعته، فهي ليست مقصودة لذاتها وإنما للتحذير من بدعته ومن فسقه ومن جوره. فإن كان الإمام الراتب أو ولي الأمر هو الفاسق يصلى خلفه باتفاق أهل السنة، كما ذكروا في الصلاة خلف ولي الأمر برهم وفاجرهم، فإنهم صلوا خلف الحجاج رضي الله عنهم عن الصحابة، وصلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وصلى بهم الفجر وهو سكران. كم صلى بهم الفجر؟ 4 ركعات. ويوم سلم قال ودكم أزيدكم؟ قال ما عندك أحد مرتفع. فالصلاة خلف الإمام الأعظم أو نائبه يصلى خلفه وإثمه عليه ما لم يكن كفرا أكبر بواحا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وتكره من فأفاء أو تمتام ولحان لا يحيل معنى وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن وقوم يكرهونه بحق. نعم، هذه تكره لا تحرم. من فأفاه يعني كثير التأتأة، الحمد لله لا ينطقها بسهولة، فأفاه وهو مرض عصبي غالبه رهبة، أو تأتاه تأتأ هكذا، أو يصلي بإناء بنساء ليس محرما لهن لوجود التهمة، أو كذلك لقوم يكرهونه بحق فصلاته بهم مكروهة إذا كرهوه بحق، إما لتقصيره إما لسوء خلقه إما لبدعته إما لمعصيته. فإن كرهوه بغير حق فلا تكره، كما يحصل الآن في الخلاف بين الجماعات والإمام، وغالبا إذا اختلف الإمام والمؤذن أصبحت الجماعة ماذا؟ 3 أحزاب، حزب مع الإمام، حزب مع المؤذن، وحزب متحفظ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا من المشاكل يجدها الشيطان لها مدخل يحرش بين الناس، إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إمامة الصبي جائزة وإن لم يبلغ، فقد أمى محمد بن مسلمة بقومه وهو صغير وكان أحفظهم للقرآن، فتجوز إمامة الصغير للبالغ إذا كان حافظا. ومنهم من فرق بين الإمامة في الفرض والنفل، والصحيح جوازها في الجميع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه وعن جانب والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وأمامه وعن يسرته أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطاء. نعم، الإمامة يكون الإمام متقدم على جماعته ليقتدوا به، وهذا معنى الإمامة، ولا يتقدم جدا بل يتقدم عليهم تقدما يسيرا يحصل به الائتمام. ويسن أن يكون وراءه الرجال ووراء الرجال النساء. الحديث أنس رضي الله عنه: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. من العجوز؟ أم سليم، أم أنس. يجوز تسمي أمك العجوز إذا كانت ترضى بذلك، كما تسمي أباك بالشايب إذا كان يرضى، وهذا معروف في الأعراف في بعض القبائل وبعض الجهات، يسمون الأب والأم بالشايب والعجوز، فإن كان لا يرضيان بذلك فهذا من العقوق. هذا من أين؟ من العقوق، ولهذا اعتبار العرف في ذلك مهم. وش حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام؟ جائزة لعذر أو لغير عذر، فإن كان لغير عذر فجائزة مع الكراهة، وإن كان لعذر فجائزة مطلقة. اكتمل الصف الأول ولا فرجة، وعن يمين الإمام جدار أو مكرفون، يجوز أن تصلي عن يساره. وش الدليل؟ صلى ابن عباس رضي الله عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فأخذ النبي برأسه وأتى به عن يمينه، ما قال عد صلاتك الأولى أو صلاتك الأولى باطلة. تصحيح صلاته الأولى دلالة على ماذا؟ على الجواز. طيب، من الذي يصلي وسطهم إذا كانوا جميعا عراة؟ كيف يتصور ذلك؟ ناس في بر ومرهم الحنشل وشالوا حتى ثيابهم، يصلون لما يصلون؟ يصلون. أو في سجن تجبر عليهم متجبرون وسجنوهم عراة، يصلون. والمرأة تؤم النساء وهي وسطها لا تتقدم عليها. يتشوف الشريعة إلى ماذا؟ إلى الستر، إلى هذا الستر. طيب، إذا صلى واحد خلف واحد فقالوا هذه باطلة، صلى فذا خلف الإمام الحالة صلاته باطلة، ويحمل عليه الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا ما صفه هو، إما أن يكون معه جماعة أو يصف مع يصافف الإمام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة وهي إلى القبلة في القبر. نعم، تقديم الرجل ثم الصبي الذي لم يبلغ، فإن بلغ صار رجلا، ثم المرأة كبيرة أو صغيرة في الصلاة وفي القبر وفي إيش؟ في صلاة الجنازة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. نبي نعذركم ونفتح المجال للأسئلة، نجعل صلاة أهل الأعذار بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم، عندنا في الفقه بيأتيكم في الصلوات، ويأتيكم في المحرمية، ويأتيكم في الفرائض، ويأتيكم أيضا في الحدود الخنثى. من الخنثى؟ الخنثى من له عضوان، عضو ذكوري وهو في الفرج وعضو أنثوي، هذا يسمى بالخنثى. فهل هو ذكر أو أنثى؟ إلى هؤلاء ولا إلى وإلى هؤلاء. ويكون هذا الخنثى مشكلا، الخنثى المشكل الذي يبول من كلا العضوين، فإن بال من واحد منهما ألحق به، لحق به. فإن بال من فرج الرجل فهو ذكر، وإن بال من فرج المرأة فهو أنثى. هذا مصطلح العلماء الفقهاء في الخنثى، وقد تغير هذا المصطلح عند أهل السوقة والشوارع والفجرة والفسقة. فالخنثى عندهم من يتشبه بالنساء، أو من يؤتى والعياذ بالله بفعل قوم لوط سمى خنثى. وهذا اصطلاح حادث لا ينقل عن اصطلاح الفقهاء، وعندهم لا يجوز أن يصلي خنثى برجال إلا إذا كان إليهم أميل، ولا بالنساء إلا إذا كان إليهن أميل. نعم. وبالإجماع لا يصح أن تأم المرأة الرجال، ترى هذه مسألة مجمع عليها إجماعا قطعي، وحصل فيها القلق الآن بدعوى إعطاء النساء حقوقهن أو بعد المساواة، دعوى المساواة وغيرها. فوجدنا في بلاد الكفر امرأة تخطب بالمسلمين الجمعة وتأم بهم، وهذا بالإجماع لا يصح، لا يصح للمرأة أن تكون إمامة إلا على من؟ إلا على جنسها من النساء. نعم. لحتى المتحول عمدا يأثم في نفسه، لكن العبادة تصح. فإن صار أنثى هو آثم في تحوله، لكن صلاته صحيحة، والعكس. أما إذا كان خنثى في نفسه وتحول لأجل أن يميل إلى أحدهما فلا إثم. القول الراجح في قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أنه يقرأها ولا يتحملها الإمام عنه إلا إذا ركع قبل إتمامها أو أدركه راكعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومذهب الجمهور منهم الحنابل على أنها قراءة أن قراءة الإمام قراءة لمن بعده في الجهرية، فالمسألة فيها الخلاف سهل، لكن القول الصحيح أنه يقرأها المأموم، فإن لم يقرأها فيعتبر في هذا الخلاف ولا يؤاخذ، والله أعلم. نعم. أي. نعم. أي نعم. إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، ويسمى عند الفقهاء بالتثويب، وإذا جاءت في السنة التثويب، يقول مثل ما قال. أما إذا قال صدقت وبررت فهذا ليس له أصل صحيح يعتمد عليه، كقولهم عند قولي قد قامت الصلاة قامها الله وأدامها، هذا ليس له أصل يعتمد عليه. نعم. سم. أي لا، ما هي بكراهية، لا، صلاة المرأة في المسجد جائزة، لكنها أفضل أن تصلي في البيت، وتصلي إذا كان في صلاتها في المسجد فيها فتنة منها أو عليها فتمنع من ذلك. أي نعم، إذا كانت الصلاة لا تمنع منها إلا في حال الفتنة فغير الصلاة من باب أولى، غير الصلاة من باب أولى. ما تقدر حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، المسألة تعدت هذا. قال الأول: أبا منذر ملكت فاستبقي بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ناقف ولا نواصل؟ أي ود الأخوان يجددون نشاطكم، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.